السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. ما زال الحديث عن الجنة، عن دار الراحة، الدار التي ليس فيها حزن. كان في ضرار، كان مع خالد رضي الله عنهم في غزوة من الغزوات، في معركة الشام يعني. فبيقول له دعني أن أحمل على القوم حتى تستريح أنت. يعني بيقول له يا أمير، أنت ريح أنت شوية وخليني أنا إيه أقاتل هؤلاء. يعني إيه المجهود اللي جاي ده؟ أنا هشيله شوية وهحمل أنا عليك وأنت تريح شوية. فقال يا ضرار، الراحة في الجنة غدا، الراحة في الجنة غدا. لأن أهل الجنة لما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كان في حزن وكان في حزن في الدنيا، وإن كان الحزن هو أشد. يوسف ابيضت عيناه من الحزن ولا من الحزن؟ يوسف يعقوب ابيضت عيناه من فقد يوسف بسبب الايه؟ الحزن. وهو في الدنيا كان حزن بالضم، فلما صار في الآخرة وجده كان شيئا خفيفا، فيذكر بالايه؟ بالفتح، لأن الضم أشد وأقوى. فييجوا يوم القيامة يقولوا يا أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وده طبيعة الحياة، أن الحياة الأصل فيها الكبد والمشقة والمعاناة. وحفت الجنة بالمكاره. يعني إيه حفت الجنة بالمكاره؟ يعني الجنة الجميلة ديت عشان تصل ليها في حواجز هتحاول إيه تعديها. يعني تخيل ان في قصر، القصر ده قدامه سور، السور ده بعده في نهر، وبعد النهر ده في اسلاك شائكه. عشان توصل انت للقصر ده وتعيش فيه وتتمتع، بس هو قصر ليس له نظير في الدنيا، ومليء من كل ملذات الدنيا، وكل شيء فيه مباح، وما فيش حاجة محدودة، كله بلا ايه عد ولا حساب. فواحد عاوز يوصل له لازم يعد الاسلاك الشائكة، وممكن يتخدش ما فيش مشكلة، ممكن يتعور ما فيش مشكلة، يتعرض للسعات الشمس احيانا، واحيانا بالليل للريح ما فيش مشكلة. فقعد يعدي السلك، واول ما عدى السلك لقى قدامه نهر، ربيع من الماء، جدول ماء كده، فلازم يعدي، رجله هتبتل، واحتمال يتعرض للايه للمشقة وهو بيعدي النهر ده، يحاول يجاهد ويحاول يشوف وسائل وبعدين يعدي. وبعد ما عدى النهر وهدومه مبلولة ينتظر عشان تنشف، وبعد ما تنشف يحاول يجي يقفز من هذا السور، السور عالي شوية وفوق في حديد مدبب. كل ده يقول لك ايه؟ مفيش مشكلة، هانت كلها ايه، خلاص احنا اللي عديناه كتير، اللي باقي حاجة بسيطة. فيقول لك ايوه بس انت ممكن تتخدش. يا عم ما تخدش، مفيش مشكلة، لكن انجو وندخل القصر ده. وبعدين كل اما يفتكر القصر ده ويشوف النعيم بتاعه من بعيد يتجنن وعاوز ايه يعدي. فتيجي تقول له انت بتتحمل ازاي؟ يقول لك حلاوة اجرها انستني الامتي، الام جسدي. فحلاوة الأجر أنستني مرارة الجسد، فيبدأ يدوس على نفسه وبتاع. فحفت الجنة بالمكاره، والنار بالشهوات، يعمل شهوة ويعمل التانية ويعمل التالتة، والدنيا ايه مفتوحة معاه، فقاعد براحته خلاص. النار حواليها شهوات، والجنة حواليها بعض اللي الحاجات اللي فيها كدر وفيها كبد. ناس كتير بتسيب الجنة ليه؟ لأنه ما عندوش استعداد يدفع، ومش عاوز ان يقفز هذا السلك، ومش عاوز يعدي من هذا النهر، ومش عاوز يقفز من هذا السور ويعرض نفسه للخدوش ديت والكلام ده. فهو خالد بيقول له يا ضرار الراحة في الجنة غدا. فنسأل الله ان يذهب عنا وعنكم الحزن. يمتعنا ويثبتنا على ما يحب ويرضى. شراب أهل الجنة، من تمام نعيم أهل الجنة لذة الشراب، حتى تستمتع الأفواه التي ياما ترنمت بالأمر معروف والنهي عن منكر، وبذكر الله وبأذكار الصباح وأذكار المساء والبرج والصلة والقرآن والسنة. هذه الأفواه لا لازم تتمتع، والبطون دي لازم تتمتع التي أكلت الحلال. فمن أكل احتاج إلى شراب، وهنتكلم في الأطعمة إن شاء الله، لكن كما وعدناكم أمس نتكلم عن الشراب، فنكمل الشراب. شراب لذيذ. هذا الشراب ما هو؟ في حاجة بتتخلط معه ولا لأ؟ وهل بينبع منين بالضبط؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الكرام البررة الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى دول بيشربوا من خمر ليست كخمر الدنيا، لأن كل نعيم في الجنة من نعيم الدنيا ليس فيه المنغصات التي كانت في الدنيا. يعني مثلا الخمر كانت في الدنيا بتذهب العقل وممكن تتعب البطن لا، خمر الآخرة مختلفة تماما. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الخمر يمزج بها ماء الكافور، وهذا المزاج من عين يشرب بها عباد الله للمتقون. لأن هنيجي معانا دلوقتي أن العيون في تسنيم وفي سلسبيل، كل الأعين سبحان الله، تسنيم دي من اسمها حاجة عالية قوي، والسلسبيل مية سلسة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نشرب منها. هذه العيون يفجرونها تفجيرة، أي يشقونها شقا، زي ما الراجل كده بيفجر النهر وبتاع، بس دول بقى بيديهم كده مجرد ما يخبط تطلع. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. فالأبرار دول مرة بيشربوا كأس من خمر، مرة تمزج بالزنجبيل ومرة تمزج بالكافور، والكافور بارد والزنجبيل حر. فسبحان الله، خمر الجنة ممزوجة حتى يستلذ، أحيانا بيكون في لذعة معينة في خمر الدنيا، والعرب كانت تعرف كده، ولذلك خاطبهم الله بما يعرفون. عشان يكسروا اللذعة دي كانوا يحطوا إيه؟ بعض الأشياء من مما ذكر الله سبحانه وتعالى من الكافور والزنجبيل. هذه الأشياء تيجي يوم القيامة مختلفة تماما. يعني مثلا اللبن، إحنا اللبن يا جماعة بيجي منين؟ إحنا النهاردة عشان أنت تشرب اللبن، اللبن ده من أين يأتي؟ بيأتي من الأنعام صح؟ يأتي من الأبقار، يأتي من كذا، يأتي كذا، البقر المريضة، البقر اللي فيها مشكلة، البقر اللي فيها كذا، اللي أكلت، اللي بتاكل من أعزكم الله من القمامة والكلام ده، أكيد اللبن بتاعها مش زي البقر اللي بيتم الاهتمام به بطعامه، بيتم البيئة اللي هو بيتربى فيها، طريقة الرعاية الصحية، أكيد بيتأثر، وده اللي بيخلي أنواع من اللبن مختلفة عن التانية صح؟ لا، هو لبن الجنة مش كده، لبن الجنة خلقه الله، يعني مش جاي لك من مكان لسه احتمال يكون مليان أزمة واحتمال يبقى فيه مشكلة. ولذلك اللبن بتاع الجنة لا يتغير طعمه. ليه لا يتغير طعمه؟ لأن بديع السماوات والأرض هو الذي صنعه وهو الذي أبدعه سبحان الله. المعنى ده مهم جدا. نفس الكلام بقى في كل حاجة بقى نقولها، كل حاجة نقولها تكون فاكر بقى المانجا يا جماعة، ده في بعض الناس يقول لك يا سلام على المانجا العويس، يا سلام المانجا بقى الفص العويس ده بقى حاجة تانية خالص. وطبعا الإنسان عم بيكون مولود في مكان في شجر مانجا، وهو يعني تربية زراعة المانجا وتربية الفلاحين او القرى اللي فيها الحاجات دي، هو عارف كويس جدا، يقدر يكلمك على المانجا والشجر بتاعها، والشجر ده لو اتعمل كذا هتطلع ازاي، والشجر ده لو اتعمل كذا. فما بالك مانجا خلقها الله سبحانه وتعالى ليمتع بها امثال محمد صلى الله عليه وسلم. اي طعم ممكن يخطر على بالك هيكون عامل ازاي؟ هيكون يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من فضله. فيفجرونها تفجيرا، يعني في كل مكان تطلع هذا المكان. الشراب بتاعهم طاهر، يقول الله سبحانه وتعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا سلام على الألفاظ، ألفاظ القرآن رائعة. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يقول: يشرب بها عباد الله، هي العين احنا بنشرب منها ولا بها؟ العين ديت المكان اللي بيطلع ميه، بيطلع ميه، هل احنا بنشرب منها ولا بنشرب بها؟ بها. الطبيعي الانسان بيشرب من العين، من البئر، ولا يشرب بالبئر؟ الاصل انه يشرب منين؟ نعم، الاصل ان هو بيشرب من البئر، من العين. لكن هنا جمال القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها، يقول لك ان الحرف ده فيه هنا فعل متضمن مع الفعل ده، يعني يشربون شرب، يرتوون بهذا الشرب، فيرتوون بها، يعني شرب يحس معاها بالري العالي، خلاص ما عادش في عطش، فيشرب بها. الحرف ده اداك المعنى ده. هنا نفس الكلام في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان وسقاهم. اللفظ ده سهل ولا صعب؟ هو اصلا يعني تحس انك شربت اللفظ ده، وسقاهم، سلس جدا. شوف في الدنيا بقى، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو هم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، الله يسقيهم، بس فين؟ ده مية الدنيا بقى. فشوف حتى اللفظ بيختلف، وسقاهم هناك لكن هنا أسقيناهم، فتلاقي الهمزة دي عاملة لك زي ما يكون في حاجة واقفة في زورك، في حتة لقمة صغننة كده، إيه اللي واقف في زورك؟ مية الكدر. كأن الله يريد منك أنك تاخد بالك حتى في الحاجات الفنيات البسيطة دي. وسبحان الله، الله أجل وأعلم بكتابه. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فالشراب طاهر، يسقيهم الله سبحانه وتعالى طهور، يطهر باطن الشراب، باطن الشراب يعني يطهر باطنهم، هذا الشراب يطهر باطنهم من إيه بقى؟ بيطهر باطن شاربه من حسد، من حقد، من غل، خلاص خلاص كل الكلام ده زي ما كده قنطرة عاملة، ده بيزيد في النقاء الداخلي والخارجي. فوصف الشراب بأنه طهور. الله أكبر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إن الرجل من أهل الجنة ليؤتى بالكأس وهو جالس مع زوجته فيشربها، يجي يشرب الكأس ثم يلتفت إلى زوجته فيقول قد ازددت في عيني 70 ضعفا حسنى. إيه ده وانت إيه اللي حصل؟ يروح شارب واحدة كمان، إيه الله الله الله، إيه اللي بيحصل؟ سبحان الله، كأن بتفرق معاه في مشاعره، بتفرق معاه في نظرته، في نظرة عينه، بتفرق معاه في كل حاجة. ده مجرد بس إنه إيه يشرب من ماء الجنة. أبو أمامة يقول إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. ليه؟ لأنك أنت تعبت في الدنيا بقى، خلاص ما عادش في تعب في الآخرة. حتى ولو تعب إنك وأنت بتاخد النعيم، لا، النعيم يجي لك، فليه تتعب وكل شوية تروح وتيجي كده؟ خلاص أزلفت بقى، أزلفت الجنة بما فيها لك، لأنك أنت ياما تزلفت وياما كنت تبحث أيهم أقرب، أنت تعبت كتير وانطلقت كتير عشان توصل. أما وقد وصلت، قف، نأتي نحن. سبحان الله. عيون الجنة، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا عينان تجريان، وأحيانا عينان نضاختان عاملة زي النفورة كده، لدرجة أن يقول بعض السلف في المفسرين في الآية النضاختان ديت يعني إيه؟ النضاختان دي انتوا عارفين عما بتكونوا في الحج، نسأل الله ان يرزقنا وياكم العمرة والحج كل عام، تلاقي الناس في منى مثلا وهم ماشيين في منى او في عرفة، تلاقي بخاخات المية دي شغالة وبتنزل على الناس كده ايه رزاز مية كده، صح؟ هو يقول النضاختان دي نفورة، نفورة العين دي في عين بتجري وفي عين ايه المية بتجري فيها، وفي عين نضاختان بتروح وتيجي كده قاعدة، بيقول تمطر على أهل الجنة في خيامهم وأماكنهم. يا تبقى كده انت قاعد كده، ودي وعشان كده الحاجات دي تذكرك، وكل ما تشوف كده تقول عينان نضاختان. كنت أعرف أحد مشايخي كده، سبحان الله، عم بيشوف حاجة زي كده، أي نفورة كان يشوفها لازم يذكرنا بالآية ديت. الجنة فيها عيون؟ الجنة فيها عيون. يقول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. شوف من البداية إن المتقين في جنات وعيون. كلمة عيون دي كتير منا بيسرح وما ياخدش باله منها. ظني والله أعلم إن من بعد اللقاء اليوم ممكن إيه تبدأ تنتبه لكلمة عيون دي في الجنة، عم في القرآن عم تلاقيها تقف معاها بقى، يا ثم مكان هنا إن شاء الله لي، إن المتقين في جنات وعيون. ومن جمال بقى الآية دي طالما أنا قرأتها يعني، لأن فيها معنى مرتبط باللي إحنا فيه، ذكر الله سبحانه وتعالى حال المحسنين من أجل أحوالهم، ذكر البداية فماذا قال؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم. شوف جبنا بقى سيرة الأموال امتى، متأخرة شوية رقم ثلاثة، لكن الحمد لله من لطف الله بنا أنه يقدر علينا مثل هذه المواسم وهذه النفحات حتى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن نحن قليلا من الليل ما يهجعون. حتى اللي بيقرأ كم صغير هتلاقيه برضو في الآخرة هو بيصلي ما يقرب من ساعة لربع نص ساعة كحد أدنى، هتلاقي في ناس بتصلي فقاعد بيصلي وبيحاول يقرأ قرآن وبتاع، فإن شاء الله يكون لي نصيب من هذا الأمر. عين السلسبيل طبعا أخبر الله سبحانه وتعالى بأسماء بعض العيون والله أعلم بعددهم، قال عينا فيها تسمى سلسبيلا. سلسبيل لفظ مأخوذ من السلاسة من السهولة في الجريان، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. دي عيون، طيب هل في أنهار في الجنة وإيه نوعها وإزاي نشأ تشرب منها أنهار الجنة؟ آه طبعا في الجنة في أنهار. يقول الله سبحانه وتعالى، ودي برضو من ضمن الوقفات اللي احنا محتاجين ننتبه ليها في القرآن، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ياكو كلمة الأنهار دي يعني تلاقي نادر انك ممكن تقف معها، لكن عما بتقرأ عن نعيم الجنة بعد كده ممكن تقف معها بقى. الأنهار دي يعني انتشار المية في كل مكان. سمي النهر نهرا لانتشار الماء فيه وجريانه، وسمي النهار نهارا لانتشار الضوء فيه. وعما واحد يذبح كده يقولك أنا ذبحت الذبيحة يعني الدم انهار وانهمر الدم، خلاص بقى انتشر الدم. فهنا الأنهار دي انتشار المية ومية كتير وفيها التدفق. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا الأنهار حتى نقف معها وينتشر القلب مع هذا المعنى. المية اللي في النهر، المية اللي في الجنة ماء مسكوب. شوف وماء مسكوب، تقف انت مع الجملة دي قبل كده؟ وقفت انت مع الآية دي تدبرت وماء مسكوب؟ الله سبحانه وتعالى يقول ماء مسكوب. يعني مسكوب يعني مية مرمية، انت عارف كده يقولك ايه المية وقعت على الارض، اي مفيش حيز بيحجزها. هي الجنة كده من مزايا النهر، مزايا الانهار من طبيعتها، ودي حاجة يعني لن تجدوها في الدنيا. أنهار تجري من غير أخدود ولا حوض يضمها لا عن يمينها ولا عن شمالها، هي بتجري على الأرض كده سلسة سلسة سهلة، يمسكها الله سبحانه وتعالى. يعني هي ماشية أعلى مول تمشي تمشي تمشي، وبتجري بقى بتمشي من تحت الفرش ومن تحت البيوت ومن تحت القصور ومن تحت الخيم. الله أكبر، أي جمال هذا. وأنواع بقى الأنهار، منها أن أنهار كتيرة أوي، منها مثل الجنة. أنا دي مش الجنة، ده مثل، زي ما ربنا يقولك مثل الدنيا، دي مش الدنيا، أنا بديك مثل يقرب لك، وإلا دي مش الدنيا، الدنيا أحقر من كده. نفس الكلام أنا بقرب لك الجنة، الجنة أعلى من كده بكتير، بس أنا هحاول أقربها لك. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. شوف دايما تيجي الأنهار تيجي معها الثمار والمغفرة، الجمال كله لأنك تشعر أن الذي أنعم عليك يودك ويحبك. ده طب سبحان الله، ذكر الله يعني أربع أنواع من الأنهار، ونفع عن كل واحد من الأنهار الآفة اللي بتيجي لي في الدنيا، الآفة اللي بتعرض للنهر ده في الدنيا. يعني مثلا آفة لبن الدنيا إيه؟ إنه بيتغير طعمه بسبب الحموضة. يقولك ده ما انا حاسس اللبن ده فيه مشكله، ليه؟ انا بطني قلبت وبتاع، في حموضه صح، فيفسد على الشاربين ايه ما يتذوقون. فاخبر الله ان لبن الجنه لم يتغير طعمه، لا لا لا، لبن لا يتغير الطعم، خلاص هو مش لم، مش لن، لا ده لم كمان، لم يتغير طعمه. آفة ماغية الدنيا إن يأسا من طول المكث ستتغير الرائحة أو المذاق، وهذا لا يحصل لماء الجنة غير آس. آفة خمر الدنيا إن كراهة المذاق وخبث الرائحة وما تحدثه من سكر وذهاب للعقل. وسبحان الله من له مروءة لا يأتي إليها حتى لو كانت ليست محرمة. شوفوا أبو بكر كان يمتنع، هو والإيه كثير من أهل الرقي كانوا يمتنعوا من الإيه شرب الخمر. ليه؟ يقولك تذهب عقلي، أبدأ أنا بقى أقول فين الولد وهات الليمون وفين مكنون وبتاع، وده أنا مجنون كده في الشارع والناس كلها تحفل عليا، ليه أنا أفقد عقلي كده والناس كلها تمشي تقول إيه الراجل ده. فآفة خمر الدنيا الحاجات ديت، خمر الآخرة بعيدة خالص عن الموضوع ده. أنهار من خمر لذة للشاربين. طب عسل الدنيا احيانا ما بيكونش متصفي من الشوائب، ليه؟ لانه هو عسل الدنيا بيجي منين؟ برضه النحل ومش عارف ايه والكلام والتصفيه، القصه دي لا لا لا ابعد ابعد ابعد ابعد، هذا غير عسل الجنه، في الجنه مصفى. ودي من ايات الله ان تجري انهار من اجناس لم تجري العاده في الدنيا بجرائها. انت ما تعرفش عمرك شفت النهر كده؟ لا، انت بتمسك المنتجات دي وتدنك تقول هو الله اعلم الميه اللبن ده مغشوش ولا مضروب فيه ولا عاملين عليه حاجه، انا حاسس ان في حاجه غلط. تاخد العسل وده جبلي ده حاج متاكد، ده يمني ده جاي لك مش عارف منين وبتاع، وده يضحك على ده وده يضحك على ده، وتيجي تاخده تلاقي شيء يعني شيء مركز، سبحان الله. المهم ونيجي نتامل الاربعه دول كمان. طبعا انا نسيت ان انا اعلق في الانهار ديت على حاجه، ربنا ذكر الانهار لكن انت مش واخد بالك ان الالوان مختلفه بتاعت الانهار دي. ياه شكل ان في نهر بيعشي كده عسل، شكله عامل ازاي ده؟ ونهر لبن ونهر ماء ونهر، الالوان نفسها يعني سبحان الله رهيبه. انت عم تشوف كده وتسرح في الالوان بتاعت الحاجات دي، الله أكبر. الأشربة دي بقى تلاقي فيه شراب في نهر للشرب والتطهير، وفي نهر للقوة والغذاء اللي هو زي اللبن، وفي نهر للذة والسرور، وفي نهر للشفاء والمنفعة. يعني برضو في دول مش يعني مش اي حاجه كده وخلاص، يعني يلا يلا نهر عصير مانجا ونهر عصير لا لا مش كده بس، ده في معاني في التخصصات واختيارات والتنوع ده. طيب الانهار دي بتتفجر منين؟ لا تتفجر منين دي بقى المنبع بقى بتاعها، ده حاجه تانية خالص، دي حكايه الحكايات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم، كما في صحيح البخاري، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. الله أكبر. أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ياه تتفجر أنهار الجنة جاية من هنا، يعني جاية من أقرب مكان للرحمن. الله أكبر، أي نعيم هذا؟ أنت ممكن تضيع الدنيا دي كلها بعد الكلام ده؟ ده يبقى هزار بقى. طبعا هتكلمنا احنا على نهر الكوثر، صعب ان احنا نتكلم تاني، لان نهر الكوثر ده عاوز مجلس لوحده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بعض المواصفات بتاعته، فيقول لنا كما في صحيح مسلم نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ومنه طبعا حوط اللي احنا قلنا بيبقى يوم قيامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا أسير في الجنة، أنا مرة وأنا ماشي في الجنة كده، إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، على الجنب كده في لؤلؤ مجوف. قلت يا جبريل ما هذا؟ انتوا حاولوا كده لو انتوا اللي بيتقال لكم الكلام ده. يقول هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. يا هذا الكوثر الذي أعطاكه الله يا ربي. ثم يقول النبي ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا، أي إن وضع يده فأراه النبي، فهو إذا هو مسك، حط يده كده فطلع إيه؟ طلع مسك. يا أنا لا أتخيل كيف يعني كانت مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لا أظنك أنك ممكن تقدر يعني تعبر مهما كنت أستاذ ورئيس قسم في التعبيرات الأدبية والبلاغية، أنك تقول إيه اللي كان في قلب النبي في الوقت ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه طير، النهر ده عليه طير، هو طبعا أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل زي ما اتكلمنا قبل كده، وأشد بياضا من الثلج وأطيب من المسك، فيه طير أعناقها، هذه الطير كأعناق الإيه؟ الجزر، يعني زي كده أعناق الإبل. فعمر يقول إن هذه لناعمة، ده تبقى كويسة أوي دي وناعمة. أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها. وما بقى لو كلتها يا عمر، يا تبقى أنت قاعد كده بقى أنت وهم وأزواجهم يحبرون، قاعدين بقى يسمعوا الكلام الجميل بقى وكلام الغناء الجميل، وتلاقي بقى الطير ده اللي قاعد مالي على نهر الكوثر ده، يا ده اللي بيقعد على دلوقتي في وقت الكورونا والكلام ده، وبيقعد على شط اسكندرية ومفيش ناس بتعدي، بيعد ان ده احد مناقبه واحد ان هو كده وضع قدمه في جنة من جنات الدنيا، ويعني مية متعكرة والدنيا اي كلام في اي كلام، وده دنيا، فما بالك بقى سبحان الله انك تكون على نهر الكوثر وقاعد تتأمل وتتنعم. اللهم ارزقنا من فضله. طيب هيشربوا في ايه؟ هل هيشربوا ايه؟ طيب ما هم في آنية يبقى لازم في شرب. اه طبعا، اواني ذهب وفضة آنيتهم فيها الذهب، كانت محرمة عليهم في الدنيا الذهب والفضة ان هم يشربوا فيها وكده عشان ما يكسروش قلوب الفقراء، والحاجة التانية عشان كمان يعني التبذير، وان ما يترباش المسلم على الايه، على المكس والارتباط والتعلق بالدنيا. أكواب الفضة دي عجيبة جدا، لا تقارن، لأنها عمركم شفتوا فضة شفافة تظهر ما بداخلها كالزجاج؟ قوارير من فضة، يا فضة شفافة زي لا دي مش موجودة في الدنيا، مش هتعرف أصلا تتخيلها. فدي أكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، كؤوس الجنة بيضاء بكأس من معين بيضاء، فالخمر والكؤوس وكل الكلام ده الله أكبر، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، في أواني من ذهب عليها أنواع الطعام، ويطاف عليهم بأكواب للشراب من ذهب، وفي الأواني والأكواب ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يأكلون ويشربون. الآنية دي بقى مع الحسن والجمال يطاف بها عليهم، وهم على أسرتهم مكرمين، على الأرائك ينظرون، وفي بيوتهم آمنين. قال الله سبحانه وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، يا قوارير من فضة قدروها تقديرا. شوف العلماء بقى في كلمة قدروها تقديرا دي وبيقولوا إيه كلام بقى، المتعة متعة. يقول لك إنك ما تيجي تشرب تاخد على ايه، يعني مثلا انا عاوز دلوقتي اشرب عصير رمان، عاوز اي حاجه بقى اللي انت عاوزه، عاوز عسل مصفى، يجي لك المقدار اللي انت عاوزه بالظبط، هم عارفين كويس بالظبط انت عاوز ايه فيجيبوا لك كده. لا وفي انيه انتوا عارفين كده، في فنجان للقهوه وفي مش عارف ايه للشاي، وفي بقى للقهوه العربي في كذا وفي كذا، هم برضو انت عاوز عسل مصفى، اه لا اجيب لك ايه الاناء بتاعه. وده برضو الواحد يتعلم ان اخلاق اهل الجنة ما فيهاش التبذير والكلام ده، وما تسيبش حاجة مكانك لان ما فيش حد ما كلام كتير قلته في سورة الانسان ان شاء الله يرفع لكم قريبا يعني مسجل. انواع الانية الشراب اتكلمنا ان فيه كأس وفيه ابريق، اباريق، الابريق ده اللي هو الكأس اللي بيكون ليه خرطوم زي كده ايه هقول لكم ايه، عارفين زي الشفشق كده عندنا، لازم يكون لي زي البراد، ماشي جميل زي البراد، فده الإبريق. الأكواب اللي هي الكؤوس اللي احنا بنشرب فيها المية وغيره يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. ده بقى أذلك خير، ده أفضل، ولا نسأل الله العفو والعافية شراب أهل النار؟ شوف احنا دلوقتي بنتكلم على شراب اهل الجنة، وشوفوا هم بيشربوا ايه والمتعة بتاعتهم والكلام ده كله. طيب هم هناك بيشربوا ايه بقى؟ نسأل الله السلامة، اهل النار. الواحد عم يجي يشوف الشرب بتاعهم يقول يا رب سلم سلم، نسأل الله ان يعافينا واياكم. لما الواحد يشوف الكلام ده لا يقول لك لا، الواحد يمسك بيده واسنانه في الحاجات دي. اول حاجة اهل النار، يقول الله سبحانه وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطشانين كما يقول مجاهد، لدرجة أن مجاهد يقول تنقطع أعناقهم من العطش. ليه بقى؟ يوم وقفوا يوم كامل 50,000 سنة لا في شربة مية ولا في استظلال من حر الشمس. الله أكبر، اللي كانوا بيرتووا من أحلى شراب في الدنيا بس انتهى بقى خلاص. ويبدأوا ينادوا بقى أن أفيضوا علينا من الماء، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، عاوزين مية، ياه عاوزين مية. لدرجة ابن عباس يقول ينادي الرجل أخاه يا أخي أغثني فإني قد احترقت، بقول له أنا خلاص بضيع الحقني إني قد احترقت، فأفض علي من الماء، فيقال إن الله حرمهما على الكافرين. عشان كده عبد الله بن عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام جاله مية باردة كان عاوز يشرب، فأول ما مسكها بكى ثم اشتد بكاؤه، فالناس قالوا ما يبكيك؟ قال ذكر آية من كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء البارد، إن الله وقد قال الله إن الله حرمهم على الكافرين. عشان كده إبراهيم النخعي كل ما بيمر بالآية دي بتاعت الإسراء بتاعت سبق دي اللي هي وحيل بينهم، قال ما قرأت هذه الآية إلا ذكرت برد الشراب، يعني الشراب اللي إيه اللي هم سبحان. وده يا ريت ده بس لا ده لو اتأذى ليهم بقى إن هم يبدأوا يشربوا بعد ما يتأذى ليهم يشربوا، يا ليتهم ما إيه ما طلبوا. يطوفون بينها وبين حميم آن، الحميم الآن اللي انتهى غليانه، يسقى من حميم يغلي من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقونها، ويصب على الرؤوس. عشان كده العرب تقول للشيء آن إذا انتهى حره حتى لا يكون شيء حر منه، وأول ما يصب الحميم على الرؤوس يكون ليه تأثير في الباطن نحو التأثير في الظاهر، فيذيب الأحشاء والأمعاء كما يذيب الجلود. يقول الله سبحانه وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم. لدرجة إن محمد بن مسروق البغدادي كان ليه قصة توبة مرتبطة بالمية دي والشراب ده، بيقول أنا خرجت الليلة في أيام جهالتي وأنا نشوان يعني سكران، وكنت أغني هذا البيت بطول سيناء كرم ما مررت به، كرم ده اللي هو إيه الخمر يعني، إلا تعجبت ممن يشرب الماء. بيقول أنا سبحان الله بتعجب الناس لسه بتشرب مية إزاي وفي إيه الخمرة دي موجودة. قال فسمعت قائلا يقول، كأنه يرد عليه ويذكره بالله، وشوفوا أثر إنك تذكر أخيك بالله، قال وفي جهنم ما تجرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء. يقول فكان ذلك سبب توبتي واشتغالي بالعلم والعبادة، البيت ده فوقني صحيت من النوم. يعني واحد قال له ايه عادي جدا زي ما انت كده مبسوط قوي، وفي جهنم ماء تجرعه حلق فابقى له في البطن امعاء. عاوزين يشربوا يشربوا عادي جدا. الغساق زي ما في حر، الغساق ده الزمهرير البارد. يا جماعه الدكاتره في الطب يقول لك ايه ان احنا ممكن نعالج عين السمكه والحاجات ديت بالكي بالبرد، فالكي برضو البرد ده نسال الله العفو والعافيه. لدرجة أن ابن عباس يذكر أنهم يستغيثون أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم من الماء الحار، فيخرجهم فيسقطوا في الغساق، في الغساق ده الماء الباردة، فتذيب يذيب الجلد ويذيب كل شيء نسأل الله العافية، فيتمنوا أن لو لم يطلبوا أن يخرجوا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الغاسق هو الليل وسمي غاسقا لبرده. الشراب الصديد برضه شراب، ويسقى من ماء صديد. ايه الصديد ده؟ قال لك القيح والدم وقتادة يقول لك الصديد ده ما يسيل من ما بين اللحم والجلد، يتجرعه ولا يكاد يصيغه. وده اللي خلى الخليفة يبكي عبد الملك بن مروان لما شرب مية باردة مرة، فيعني كأنه جات له غصة كده فبكى، يعني عارف كده واحد يجد انه كح كده، وبعدين مرة يعني زي كده ايه جات له كده حاجة كده فشرق، فيقول فبكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت العطش يوم القيامة، وذكرت هل أهل النار وما منعوا، ثم قرأ يتجرعه ولا يكاد يصيغه. الإنسان محتاج أن يمرر مثل هذا الأمر عليه في المهل، نسأل الله السلامة، مهل الزيت يعني أحره، ده الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا الأمر. وطينة الخبال اللي بيشربوا الخمر وبيشربوا المسكرات برضو ليهم طينة خبال، ده شرب أهل النار. فاختر لنفسك ماذا تريد، انت عاوز ايه بقى، عاوز ده ولا ده؟ اللي هيحدد هو انت، اللي هيختار هو انت، واختار بقى ده افضل ولا ده الافضل. مهم جدا واحنا ماشيين نحاول بقدر الامكان نذكر بشيء العكس ناحية التانية، يبقى عندنا الترغيب والترهيب، وانت تفتح الصفحة كده وديك شفت هنا وشفت هنا، واختار لنفسك. ليه بقى؟ عشان وانت بتقول له يا رب اللهم اعتقنا من النار، تبقى مدرك الدعاء ده معناه ايه، وتبقى مدرك ان باقي ليالي معدودة، انك تمسك بتلابيب كل دقيقة، حتى وانت في المطبخ تعمل ساعة في السحور، ولا وانت بتاكل، ولا انت بتعمل كذا، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. تستحضر بقى الشراب فتقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر الصراط تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر الطعام الزقوم تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر اللباس بتاعهم تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر السجن بتاعهم تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر الغربة بتاعتهم فتقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر كلامهم تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر أمنياتهم فتقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر رد الملائكة عليهم تقول اللهم اعتقنا من النار، تستحضر خطبة إبليس تقول اللهم اعتقنا من النار. كل ده مهم انك تعدي، عشان زي ما احنا بنفصل قوي في الجنة عاوزين نفصل في النار، زي ما القرآن فصل. والقرآن فصل مش عشان يرعبنا، ولكن ليغرس فينا رأفة ورحمة من رب العالمين المتكلم بهذا الكتاب، أن هذه دار لا تليق بك، يعني يقول لك الدار دي لا تليق بك، فاتق الله ولو بشق تمرة. النار مش عشان تترعب، ولكن عشان تعرف ان المكان ده مش بتاعك، زي ما انت بدانك توحش قوي الجهل لابنك، هتشتغل مش هتعرف تشتغل، ومش هتعرف تعيش، ومش هتعرف تتجوز، مش هتعرف كذا، مش هتعرف كذا، مش هتعرف كذا. هو مش بيرعبه اكتر ما بيقول له هذه المنزلة لا تليق بك، ولمكانتك عندي انا اعاتبك واخوفك من هذا المكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى برأفته ورحمته أن يعتقنا من النار ويدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، ويمن علي وعليكم بحسن خلق وحسن عمل وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.